قضاء دينه الذي عليه. نعم. مسألة: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، لأن الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فثبت في ذمتهما جميعا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن، يقال زعيم وضمين وقبيل وحميد وصبير بمعنى، يعني معانيها واحدة. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم ضامن أو غارم، معناه الضامن، وهذا مذكور في كتاب الله الكريم في سورة يوسف عليه السلام: قالوا نفسد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. المقصود أنا ضمين، أنا أضمن هذا. نعم. فهنا المطالبة، يقول المؤلف رحمه الله، لأنها تصبح على الاثنين معا، على الضامن وعلى المضمون عنه في الحق، فصاحب الحق له أن يطالب أحدهما وله أن يطالب جميع، يطالب الاثنين معا. نعم. هذا بناء على ماذا؟ بناء على ما ذكرنا من أن الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة، فإن الذمتين أصبحتا ذمة واحدة. نعم. مسألة: فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، لأن الضامن تبع للمضمون عنه فزال بزوال أصله كالرهن. نعم. يعني ليس من حقه أن يطالبه الآن. إذا أبرأ صاحب الدين المدين أو المدين نفسه سدد ما عليه لصاحب الدين، ففي هاتين الحالتين تبرأ ذمة الضامن، لأن ذمته تبع، فإذا برئ الأصل برئ التبع. نعم. مسألة: وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، لأن التوثيقة انحلت من غير استيفاء، فلم يسقط الدين كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء. نعم. يعني إذا جاء الغريم صاحب الحق فأبرأ الضامن وقال الذي ضمن: أنا أبرأتك، هل يلزم من هذا الإبراء سقوط الحق عن المدين؟ لا، تبقى المطالبة في ذمة المدين، لأن هذه الضمانة استيفاء، فهو كأنه أسقط الاستيفاء. نعم. مسألة: وإن استوفى الضامن رجع عليه، يعني رجع الضامن على المضمون عنه. وإن استوفى من الضامن، يعني صاحب الحق إذا أخذ حقه من الضامن، ما أخذه من المدين الأصلي، أخذه من الضامن، حصلت هنا البراءة، فليس له أن يطالب المدين بشيء، لكن الضامن هنا يرجع على من؟ يرجع على المدين، فيطالبه بما دفعه عنه. نعم. وإن استوفى من الضامن رجع عليه، يعني رجع الضامن على المضمون عنه. أما إذا قضاه متبرعا لم يرجع بشيء، كما لو بنى داره بغير إذنه، وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه، فهل يرجع؟ على روايتين: إحداهما يرجع لأنه قضاء مبر من دين واجب لم يتبرع به، وكان على من هو عليه كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه. الثانية: لا يرجع لأنه تصرف له بغير إذنه فلم يرجع به، كما لو بنى داره أو أعلف دابته بغير إذنه. هنا هذه المسألة فيما إذا قام الضامن بتوفية المدين، قلنا إن المطالبة تسقط هنا، فليس من حق المدين مطالبة الدائن مطالبة المدين، لكن حق الضامن هنا يرجع فيه على من؟ يرجع به على المدين نفسه. هذا إذا استأذنه، إذا استأذنه أو طلب منه، لكن إذا فعله بدون إذنه، قضاه، قضى للمدين حقه بدون إذن، بدون إذن المدين، فهل له الرجوع أو ليس له الرجوع؟ هنا هذه المسألة فيها روايتان. الرواية الأولى تقول بأن له من حقه الرجوع، لأن الضمان هنا يعني عندما أذن له أن يضمن عنه فأنه أذن له أن يوفي عنه، فإذا وفى لا يحتاج هذه تحتاج هذه التوفية إلى استئذانه، فإذنه قبوله لضمان فلان عنه كأنه قبل أن يوفي عنه، فعلى ذلك يضمن له. الرواية الأخرى تقول إنه فعل هذا بغير إذنه، كما لو فعل له فعل آخر، يعني كأنه قريب من فعل الفضولي، كما لو اشترى له أو باع له أو أعلف له دابته أو بنى له داره بغير إذنه، هل يستحق عليه شيئا؟ لا، لا يستحق عليه شيئا، لكن الصحيح أنه يستحق المطالبة، يستحق المطالبة. نعم. مسألة: وإن أذن له بالقضاء فله الرجوع بأقل الأمرين مما قضى فيه، أو قدر الدين لأنه قضى فيه بإذنه فهو كوكيله. نعم. يعني إذا أذن له، على الرواية الأولى، أذن له بالقضاء فقام الضامن فقضى للمدين دينه، طبعا من حقه الرجوع الآن قولا واحدا، ما فيها خلاف هذه المسألة، لأنه أذن له. هنا يرجع عليه بماذا؟ يرجع عليه بقدر الدين، أو يرجع عليه بالمقدار الذي دفعه بالفعل، لأنه قد يختلف الحال، قد يختلف الحال في المثليات أو في القيميات، أحيانا تختلف في القيميات بالذات، تختلف قيمتها. فلو فرضنا مثلا أنه في اشترى منه، كان له عليه غنم، فضمن له هذا قيمتها، الضامن ضم ذمته إلى ذمة المدين، هذه الغنم ليست مثلية، قيمية، لكن قيمتها يوم أن اشتراها أكثر من قيمتها الآن وقت الوفاء. فعندما جاء الوفاء، لو فرضنا أن قيمتها كانت 5,000 ريال، الآن قيمتها 4,000 ريال، فقام الضامن فأعطاه قيمتها الأصلية، أعطاه قيمتها الأصلية التي هي كم؟ 5,000 ريال. هذه الخمسة هل هي لازمة للمدين، أو الذي يلزمه ما تستحقه هذه السلعة الآن؟ قدر الدين أو قيمته؟ قدر الدين 5، قيمته الآن كم؟ 4. فهنا المؤلف يقول أقل الأمرين، أقل الأمرين من قيمته أو قدره، من قيمته أو قدره. لماذا؟ قال لأنه إن كانت قيمته أقل فدفع أكثر فإنه قد جاز هنا، ودفع أكثر مما يجب في ذمة المدين، كان يجب عليه أن يدفع القيمة الحقيقية فقط التي هي الأقل الآن. وإن كان الأقل القدر فإنه أيضا، وهو قد دفع القيمة والقيمة أكثر العكس، وكانت القيمة أكثر، فإنه هنا أيضا قد حمل المدين ما لا يلزمه، فهو في كلا الأمرين متجاوز، كان عليه أن يبحث عن أقل الأمرين، لأنه غارم، المدين غارم هنا، المدين غارم، والأصل فيه أنه لا يتحمل ما لا يثبت في ذمته، فالذي يثبت في ذمته هنا هو الأقل، إما قدر الدين أو قيمته. نعم. مسألة: وإن ضمن بإذنه رجع عليه، لأنه يضمن الإذن في الأداء، فأشبه ما لو أذن فيه صريحا، ويرجع بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين، لأنه إن قضاه بأقل منه فإنما يرجع بما غرم، وإن أدى أكثر منه فالزائد لا يجب أداؤه لتبرعه به. مسألة: ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب بها الغرب. ولأنها الكفالة أحد نوعي الضمان. ولأنها نحن نتكلم في ماذا؟ في الكفالة. الكفالة أحد نوعي الضمان وليست أحد نوعي الكفالة. الشيء لا يكون قسيما لنفسه. نعم. ولأنها أحد نوعي الضمان فوجب بها الغرم كالكفارة بالمال. نعم. هذه مسألة أول. المؤلف رحمه الله جمع ثلاثة أشياء في مكان واحد: الحوالي والضمان والكفالة، وبينهما تلابس، فإن الضمان يتعلق بالحوالة، الضمان يتعلق بالدين، والكفالة تتعلق بالمدين نفسه، والحوالة تكون في الدين، فالحوالة والضمان بينهما تلازم أو بينهما تقارب بالأحرى. أما الكفالة فالمؤلف رحمه الله نظر إلى أنها نوع من الضمان فأدخلها تحت الضمان. وأما بعض العلماء فإنهم يفردونها استقلالا، لأن الضمان يكون في الدين في المال، والكفالة تكون في البدن. فلذلك يجعلونهما نوعين، لكن المؤلف رحمه الله جعل ضمان الأموال وضمان الأبدان تحت الضمان، فلا يقال ضمان الأبدان وإنما يقال كفالة. كفالة. فالكفالة هي المؤلف أدرجها تحت الضمان لأنه يرى أنها نوع من أنواع الضمان، والذي لا يرى أنها نوع من أنواع الضمان يفردها استقلالا. نعم. مسألة: فإن مات برئ كفيله، لأن الحضور سقط عن المكفول به فيبرأ كفيله كما برئ الضامن ببراءة المضمون عنه، ويحتمل أنه لا يسقط ويطالب بما عليه، لأن الدين لم يسقط عن المكفول به فأشبه المضمون عنه إذا لم يبرأ من الدين. هذا أيضا وجه خلاف بناء على الرواية الأولى. أما الرواية الثانية فإنها تسوي بينهما، بين الضمان والكفالة. على الرواية الأولى لو مات الضامن، لو مات المضمون عنه وهو المدين، تنتقل المطالبة إلى من؟ إلى الضامن. فمن حق المدين الدائن أن يطالب الضامن، لأنه ضم ذمة إلى ذمة بضمانه. لكن في الكفالة بناء على هذه الرواية التي ذكرها المؤلف أولا، لو مات المكفول الذي هو المدين مات، فالكفيل ماذا يحضر؟ تعهد هو بإحضاره هو ببدنه لمكان الحق أو مكان المطالبة، فإذا مات ماذا يحضر؟ سقط. لكن على الرواية الأخرى يحتمل أن تنتقل المطالبة إلى ذمة الكفيل نفسه، لأنه ما كفله ببدنه فقط، وإنما كفله لأن عليه حقا، يلزم منه إحضاره إلى غريمه أو إلى مكان المطالبة في وقت معين، فهو ما كفله مجردا وإنما كفله لأن عليه حقا يستلزم حضوره في وقت معين، فتكفل بإحضاره لأداء ما عليه من حق في هذا الوقت، فإذا مات بقيت المطالبة بالحق في ذمته. هذا بناء على الرواية الثانية. نعم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.